الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي رحمه الله تعالى في متنه القطر، قال: والمفعول له وهو المصدر المعلل أو المعلل المعلل لحدث معلل، نعم نعم شيخنا، وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، كقمت إجلالا لك، فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل نحو خلق لكم، وإني لتعروني لذكراك هزة، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها نعم بس لنوم ثيابها. نعم لنوم ثيابها لنوم ثيابها الله إليكم، يا بالضبط خطأ. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ يقول: المفعول له، وهذا المفعول له من المنصوبات، ولكن اسم المنصوب لكن له شروط. أولا أن يكون مصدرا، والثاني أن يكون علة لحدث، والثالث أن يكون مشاركا لذلك الحدث في الوقت والفاعل، والرابع أن يكون حدثا قلبيا، يعني مصدرا قلبيا. فالشيخ يقول: وهو المصدر، فإن لم يكن مصدرا فيكون مجرورا بحرف الجر، لا يكون منصوبا على بالمفعول له. وأن يكون معللا لذلك الحدث، أي علة له، فإن لم يكن علة له فلا يكون من هذا الباب. أن يكون مشاركا لذلك العامل أو ذلك الحدث في الوقت والفاعل، بأن كان فاعلهما بأن كان فاعلهم واحدة، نحو قمت إجلالا لك. الآن قمت قام فعل، ضمير المتكلم فاعل، إجلالا مفعول له. إجلال هو مصدر وعلة للقيام، معلل للقيام. القيام هو الحدث، فالإجلال علة للقيام، وهذا المصدر مشارك للقيام في الوقت والفاعل. وقت القيام هو وقت الإجلال، وفاعلهما متكلم، فإذا إجلالا مفعول له، وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، نحو قمت إجلالا لك. فإن فقد هذا المصدر المعلل أي علة شرطا، بأن لم يكن مصدرا، مثلا كقوله تعالى: خلق لكم، زميركم يعني ليس هناك مصدر، بل هو اسم من المبنيات ضمير، فهناك يكون فهو مجرور بحرف الجر، خلق لكم، لام حرف الجر، كم مبني على السكون في محل الجر. أو مثلا يعني اختلف الفاعل بين المصدر والحدث، فيكون كذلك مجرورا بحرف الجر، كقول الشاعر: وإني لتعروني لذكراك هزة. ففاعل تعروني هزة، فاعل الذكرى يعني متكلم، فاختلف الفاعلان، فلذكراك يعني مجرور بحرف الجر. أو لم يكن مشاركا في الوقت، كقول امرئ القيس: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. فالمجيء وقد نضت لنوم ثيابها، لنوم نوم مصدر، ولكن المجيء وقت النوم يعني ليس وقت هذا وهذا يعني متحدا، فإنه من هناك مجرور بحرف الجر، يعني من المفاعل أولا المفعول له، ويسمى مفعول له لأجله ومن أجله أيضا، فهذا هو مصدر معلل لحدث مشارك لذلك الحدث في الزمان والفاعل. فالأمثلة كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فالحذر مصدر منصوب ولكن علة للجعل، يجعلون لماذا أصابعهم في آذانهم حذر الموت، وزمن الحذر وزمن جعل الأصابع واحد، وفاعلهما كذلك، وهم المنافقون. فاستوفيت الشروط، فحضر الموت يعني مفعول له منصوب يعني بالمفعولية، أي بمفعول له، أو مثل قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فخشية مفعول له، يعني هو علة مصدر حدث، يعني مصدر علة لعدم القتل. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا علة لتقتلوا، وعلة له، وكذلك زمانهما واحد وفاعلهما واحد، ومصدر قلبي أيضا. بارك الله. وأما إذا كان هذه الشروط مفقودة فيكون مفعول له مجرورا بحرف الجر كما ذكرنا، مثلا: تأهبت السفر، هذا لا يجوز، تأهب غير وقت السفر لعدم اتحاد الزمان بينهما، فهناك لا يجوز أن تقول تأهبت السفر، بل تأهبت للسفر هكذا، لعدم اتحاد الزمان بين الحدث والمفعول له. أو: جئتك محبتك إياي، محبتك يعني هذا ما يجوز أن تكون منصوبة يعني بمفعول له، بل لعدم اتحاد الفاعل، بل يجب جره بالله، أي جئتك لمحبتك إياي، لأن فاعل المجيء المتكلم وفاعل المحبة المخاطب. إذن بارك الله فيكم، فلو فقد المعلل شرطا من هذه الشروط وجب جره بلام التعليل. مثلا كذلك إذا كان مصدرا وعلة للحدث للعامل الذي قبله، وكذلك يعني متحدا في الزمان ومتحدا في الفعل إن أنه غير قلبي، فكذلك لا يكون من مفعول له. مثلا: جئتك قراءة، هذا لا، لأن القراءة ليس عمل قلبي، بل هو من عمل الجوارح. إذن هذا هو قول الشيخ: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي ذكر خلق لكم، يعني مخاطبين لكم، يعني هم علة في الخلق لكن مخفوض بضمير باللام لعدم كون الضمير من المصدر. أو قول امرئ القيس: لم يكن مصدر مثلا: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. أدنى وإن كان مثلا بارك الله علة لعدم السعي، يعني إلا أنه اسم التفضيل أدنى ليس مصدرا، فلأجل هذا جاء مخفوضا باللام: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة. وكذلك قول الشاعر قيس أيضا: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فإن النوم وإن كان علة في خلع الثياب، نوم علة في خلع الثياب، لكن زمن خلع الثياب سابق على زمن النوم، عفوا، فيما سبق ذكرت أنه علة اللي جئت، لا، فالنوم وإن علة لخلع الثياب، ولكن يعني زمن خلع الثياب سابق على زمن النوم، فلأجل هذا جاء نوم مجرورا بحرف الجر. أو مثلا يعني الفاعل غير متحد، وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. فإن الذكرى هي علة عرو الهزة، لكن زمنهما واحد ولكن فاعل مختلف. فعل العرو هو الهزة، وفعل الذكر هو المتكلم، ذكرى هو المتكلم، لأن المعنى لذكرى إياك هكذا. فلما اختلف الفاعل خفض باللام، وكذلك على هذا جاء قوله تعالى لتركبوها وزينة، فتركبوها بتقدير يعني لأن تركبوها، هذا علة يعني مثلا لخلق الخيل والبغال والحمير. وجيء مقرونا باللام لاختلاف الفاعل، يعني فاعل الخلق هو الله تعالى وفاعل الركوب البشر. أما وزينة جاء منصوبا بغير اللام، لأن يعني فاعل الخلق والتزيين هو الله تعالى. نعم، بارك الله. السلام الله إليكم شيخنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى في، من نعم اسم زمان كصمت يوم الخميس، أو نعم حينا أو أسبوعا، أو اسم مكان مبهم وهو الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن. قال: وعكسهن. ونحوهن. نعم ونحوهن. نعم، نحو الجهات الست. إيه نعم. عطف على العكس شيخنا هنا. نعم قال: وهو الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن كعند ولدي، ولدا والمقادير كعند ولدا ولدا والمقادير كالفرسخ، وما صيغ من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد. نعم، بارك الله. ثم المفعول فيه، هذا هو الاصطلاح، المفعول فيه يسمى ظرفا، فكل مفعول فيه ظرف ولا عكس. قد يكون يعني ظرف وليس مفعولا فيه، مثلا واتقوا يوما، يوما مفعول به وإن كان هو ظرف، فكل مفعول فيه ظرف ولا عكس، هذا هو الفرق بينهما. والشيخ عرف المفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى في، أي معنى في ملحوظ في هذا الظرف، في المفعول فيه، يعني لأن الظرف في موضوعة، كلمة في موضوعة للظرفية، ولا يتعدى ذلك العامل إلى المفعول فيه إلا بفي مقدرة، سواء كان من اسم الزمان أو اسم المكان. ولكن اسم الزمان يعني يقبل النصب جميعها، جميعه أي أسماء الزمان جميعها يقبل النسب بتقدير في، سواء كان يعني بارك الله محدودا مختصا محدودا أم مبهما. أما ظرف المكان لا يقبل التقدير فيه إلا إذا كان مبهما. فقول الشيخ وهو ما سلط عليه عامل على ما نفي، كقولك صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس مثلا، يوم الخميس مفعول فيه لأنه ظرف الزمان، نعم صمت في يوم الخميس أصلا. أو مثلا أسبوع، يعني صمت يعني اعتكفت أسبوعا مثلا، أو مثلا صمت حينا، كلها تقبل في، سواء كان يعني محدودا مختصا أو محدودا أو مبهما. مثلا كيف الفرق؟ الفرق بين المختص والمعدود والمبهم. المختص ما يقع جوابا لمتى، مثلا سائل يسأل متى صمت، صمت يوم الخميس. والمعدود ما يقع جوابا لكم، كم الاستفهامية، كم صمت، صمت أسبوعا، اعتكفت أسبوعا وشهرا هكذا. والمراد بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما، لا جوابا لمتى ولا جوابا لكم، كالحين والوقت، صمت حينا، سافرت دهرا هكذا. فهذا يعني الظروف، يعني أسماء الزمان، سواء كان معدودا مختصا معدودا مبهما، كلها ينسب، كلها ينسب بالتقدير فيه، أي تقبل جميعها تقدير فيه، يقبل جميعها تقدير فيه. فقول ناتي في قول المؤلف صمت يوم الخميس، أو صمت حينا، أو أسبوعا. اليوم الخميس أول معدود، أول مختص، والثاني مبهم، والثالث معدود، كلها يعني تقبل تقدير فيه. أما اسم المكان فلا يقدر تقدير فيه إلا مبهم منه، مثلا كالجهات الست، جهات الست مبهم، مثلا أمام، أمامك إلى ما لا نهاية له، والفوق هكذا، واليمين هكذا، وعكسهن الأمام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال، كل هذه وغيرها من الأسماء مثلا يعني المكان المعروفة يعني في الكتاب، مثلا كقدام، وراء، عند، مع، إذا، حذاء، تلقاء، يعني ثم، هنا، كل هذه الكلمات من الظروف المكانية، ولكن كلها يعني تقبل تقدير فيه لأنها مبهم. مثلا الآن في نمشي مع في ظرف المكان، بارك الله، كذلك المئة، كذلك من ظروف المكان شيخ يقول كعند ولدا والمقادر. عند ولدا من ظروف المكان المبهم، والمقادر كالفرسخ والميل والبريت. لكن هناك سائل يسأل الفرسخ والميل والبريت كيف يكون تكون من الظروف المكان مبهم مع أنها محدود، إلا أن هذه الظروف وإن كانت محدودة ولكن صفاتها مجهولة مبهمة. مثلا الفرسخ قد يعتبر في الأرض، قد يعتبر في الجبل، قد يعتبر في البحر، كذلك الميل وكذلك الميل والبريد. فلأجل هذا فقال الجمهور أن هذه الأشياء الفرسخ والبريد والميل من أسماء المقادير، كلها ظروف المكان مبهمة. تقول صرت ميلا مثلا هكذا، أو صرت فرسخا هكذا، جلست أمامك فوق السطح، وبالأمثلة هناك كذلك نمشي الأمثلة، مثلا وفوق كل ذي علم عليم، فوق ظرف مكان، بارك الله، منصوب بتقدير فيه. قد جعل ربك تحتك سريا، أي في تحتك هكذا، والركب أسفل، أسفل كذلك، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهف ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وكان وراءهم ملك، الوراء ذات الشمال ذات اليمين، أسفل، تحت، فوق، كلها من الظروف المكان مبهمة، كلها قابلة للتقدير فيه. نعم بارك الله. ثم هناك يلحق بأسماء الجهات ما أشبهها في شدة الإبهام والإحتراج إلى ما يبين معناها، كعند ولا ذا كذلك، وأسماء المقادير المصاحات فرسخ والميل والبريد لجهالة صفاتهن، كذلك ملحقة بماذا؟ بظروف المكان المبهمة. أما ما كان مصوغا من مصدر عامله أي من الظروف ما كان مصوغا من مصدر عامله كجلست مجلس زيد فالمجلس مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامله جلست وقوله تعالى وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع مقاعد مصدر من نقعد فهذا كذلك من الظروف يعني المكان بارك الله منصوب بتقدير فيه ولو غيرت العامل مع المصدر في المادة فليس من باب من هذا الباب مثلا ذهبت مجلس زيد فذهب ليس من مضته كمضة مجلس المجلس من جيم لام سين وهو ظال هاء باء فإذا ليس هذا من هذا الباب ليس مفعولا فيه وإن كان مصدرنا ذهبت مجلس زيد أو جلست مذهب عمرو لاختلاف مصدر لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله مصدر اسم المكان مجلس عامله ذهب أو مصدر اسم المكان مذهب وعامله جلس فالاختلاف بين العامل وبين المصدر فلا يكون من باب المفعول فيه نعم بارك الله أما هناك بعض المواضع وما عدا مثلا هذه أنواع الثلاثة من أسماء المكان أسماء المكان أنواع ثلاثة المبهم كأسماء الجهات الست وهي فوق تحت يمين شمال إلى آخره والثاني أسماء المقادر كالميل والفرسخ والبريد إلى آخره والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله أما ما عدا هذه أنواع الثلاثة من أسماء المكان لا يجوز انتسابه على الزرفية فلا تقول جلست البيت ولا صليت المسجد ولا قمت الطريق كيف نقول ولكن عليك أن تجر هذه الكلمات بفي ملفوظا لا مقدرا أما صائل يسأل هناك يقال في الإصطلاح دخلت المسجد سكنت البيت نزلت الطريق أليس من هذا الباب فنقول وقول الناس دخلت المسجد أو نزلت البيت سكنت البيت أو نزلت الطريق منصوب على التوسع كيف؟ بإسقاط الخافض لا على الزرفية يعني أصل دخلت في المسجد سكنت في البيت نزلت في الطريق فلما حذف الخافض نصبت هذه الكلمات على المفعول به توسعا أي كما يحذف الجار وينتصب ما بعده مررت زيدا أي بزيد تمرون الديار ولم تعوجوا أي بالديار والتوسع ما هو إذا حذفت شيئا وأقمت شيئا آخر في مكانه هذا يسمى بالتوسع فهناك حذفت حرف الجر بارك الله وأقام المجرور في مكانه فدخلت المسجد أصله دخلت في المسجد وسكنت في البيت ونزلت في الطريق لكن منصوب على التوسع بإسقاط الخافض وإقامة المخفوض في مكان الخافض هذا هو التوسع في اصطلاح النحويين إذن هذا محمول ولكن قيل أن هذه كما يقول ابن حاجب هذه الكلمات مثلا ما بعد دخلت وسكنت ونزلت مثل ما بعد هذه الكلمات يعني منصوبة على المفعول فيه أيضا حملا على ظروف المكان المبهم والله أعلم بالصواب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد نعم. وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم نعم. وجزاكم عنا خيرا شيخنا أحد الإخوة نعم. أورد سؤالا أمس نعم. في التفسير نعم، ما أدري هل يناسب أن نطرحه هنا الآن مرحبا لأنه مرحبا انقطع التسجيل قبل. طيب شيخنا، مرحبا، لا بأس. يقول السائل، يقول أحسن الله إليكم، ما معنى حتم يحتم، وما معنى حتم يحتم، وأيهما المراد في قوله ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود؟ أحسن الله إليكم، نعم، بارك الله، هو أورده في درس التفسير نعم ومكانه في الصرف، ونحن طرحناه في النحو. الله نعم يعينكم شيخنا. لا بأس. حتم من حتم يحتم، نعم من باب ضرب يضرب، من الثلاثي المجرد. أما حتم يحتم هذا من باب التفعيل من الثلاثي المزيد فيه، وهذا يدل على شدة التحتم. التحتم هو الوجوب، وشرط تحتمه أي وجوبه، هكذا يعني حتم أي حتم أي وجب عليهم معناه، أي شيء الحتم. فقط فرق بينهما في الباب، ثلاثي مجرد حتم يحتم من باب ضرب يضرب، أما حتم يحتم من باب كرم يكرم، تحتيما أي تكريما هكذا. فإذا هناك معنى التحتيم الوجوب. نعم، نفع الله بكم شيخنا وجزاكم عنا خيرا، كتب الله أجركم وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.